الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالكلام على الديانة الكافرة البوذية. وقد يقول قائل أو يستنكر جاهل، لماذا الكلام أو دراسة هذه الديانة البوذية وهي ديانة بعيدة عنا ولا وجود لها في بلادنا؟ فالجواب على هذا من ستة أو من عدة أوجه، وهي يمكن يعني أن نعنون لهذه الأوجه بأسباب أو لماذا ينبغي أن ندرس الديانة البوذية وغيرها من الديانات. أولا، الإسلام الذي شرفنا الله تعالى به وأنعم علينا بأن كنا من أهله دين ليس منحصرا في مكان، فالإسلام ينبغي أن يدعى إليه جميع أهل الأرض، أن يدعى إليه جميع الثقلين من الإنس والجن. فالبوذيون، وربما بلغ عددهم الآن 600 مليون أو أكثر في العالم، يجب أن يدعوا إلى هذا الدين، ويجب أن يبين لهم الحق الواضح الذي تكون فيه نجاة من اهتدى ويكون في تركه الهلاك والردى. فنحن أهل الإسلام واجبنا أن نعرف الحق وأن نتعلمه وأن ندحض كل باطل، ولن نستطيع دحض الأباطيل إلا إذا عرفنا ما هي الأباطيل. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير، الذي لا يميز الشر من الخير ولا يميز الخير من الشر، يقع فيه، أي يقع في الشر. واضح؟ فإذن لابد لنا أن نعرف ما الذي عليه أهل هذه الأديان، خصوصا هذه الأديان الكبرى، ويقال إنها أديان كبرى باعتبار كثرة عدد معتنقيها والمنتسبين إليها، وإلا فهي أديان حقيرة وثنية، يعني فيها من البلايا والرزايا والأساطير والأباطيل ما الله به عليم. ثم إن الديانة البوذية نعتني بدراستها لأن لها تأثيرا واضحا مباشرا في ديانة نحن قد ابتلينا بأهلها، وهي الديانة النصرانية. والذي ينظر في الديانة البوذية فيما يتعلق ببوذا واعتقاد بنوة الله في بوذا وميلاد بوذا والعذراء التي ولد منها بوذا، يجد لا أقول تشابها بل تطابقا في كثير من الأمور بين الديانة النصرانية والديانة البوذية. وهذا التطابق بالنسبة للديانة النصرانية يعني أيضا موجود مع أديان أخرى كالهندوسية والمترائية وأديان كثيرة. والله تعالى يقول: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. فهذا هؤلاء هم الذين كفروا من قبل، وهؤلاء هم الذين يضاهي النصارى بأقوالهم أقوالهم أقوال أولئك الأولين. فنحن لما نتعرض لشيء من هذا فهذا جزء من تعرضنا لبيان الحق الذي دلت عليه هذه الآية المباركة الكريمة من سورة التوبة. ثم أيضا إن الديانة البوذية، وهذا السبب الثالث أو الرابع، الديانة البوذية أثرت تأثيرا واضحا كذلك في عدد من الفرق المنتسبة إلى الإسلام، من فرق الرافضة والباطنية والصوفية، فالقول بالتناسخ والقول بالرجعة والقول بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود، وأن المرأة لا بد أن يترقى في مراحل حتى يبلغ مرحلة مع الاتحاد المطلق أنه يشعر بهذا، وكما يقول ابن الفارض في تائيته: وفارق ضلالة الفرق، فالجمع منتج هدى فرقة بالاتحاد تحدثي، يعني تصل إلى الاتحاد. هذا يقاربه مثلا ما نقرأه في بعض ما ينقل عن بوذا، وأنا أقرأ من هذا الكتاب الذي جمع بعض الكلام في هذا. جمع بعض كلمات بوذا وما ينقل عن بوذا وبعض قصص بوذا، وذاك المسمى بإنجيل بوذا. يقول هذا في آخره: كل البوذوات يعلمون نفس الحقيقة، الحقيقة تهدي إلى الصراط المستقيم، كل الذين تاهوا وضلوا الحقيقة هي أملنا وعضدنا، نحن نتقبل نورها بكل امتنان، نورها الذي لا نستطيع أي قوة إيقافه. قال: كل البوذوات جوهرهم واحد، حاضر في كل مكان وفي جميع أنواع الكائنات، وهذا الجوهر يقدس الروابط التي تجمع كل النفوس، ونحن نستودع أنفسنا ونستأمن عليها في السعادة القصوى لهذا الجوهر الواحد الحما السامي المقام، هكذا لعلها. ونحن تعلمون لما كنا نقرأ العواصم أو نقرأ في العواصم، نعم، من العواصم مما في كتب سيدنا القواصم، تعرضنا لكلامه في مدح النيرفانا، والنيرفانا هذه التي يعني هي من العقائد الأساسية ومن المرتكزات الرئيسية عند البوذيين، واضح أنها عند البوذيين وغيره، لكن عند البوذيين بالصورة الأساسية. فإذا نحن نحتاج إلى فهم هذا الأمر. طيب، أيضا بعض المفكرين الذين ينسبون للإسلام لما كتبوا على عن بوذا قالوا بوذا مصلح، بوذا نبي، بعضهم جزم بنبوته، فهمت؟ يعني القديانية ممن ينصرون ما يتعلق بهذا الجزم بنبوة أو القول بنبوة بوذا على سبيل المثال، في يتكلمون عن أن بوذا هذا كان كذا وكان كذا إلى آخره. والذي يلاحظ حياة بوذا كما ينقلها البوذيون وكما يذكرها البوذيون يعرف انحطاط بوذا في نفسه، وأنه شخص يعني أصابته أنواع من الآفات في عقله وفي نفسه، ثم دينه ليس دينا، لأنه يعني لم يدون عنه شيء ولم ينقل عنه شيء ولم يأتي بشيء، يعني أقرب شيء كتب من كتب قدست عند البوذيين قيل إنه كتب بعد 500 عام أو 400 عام أو غير ذلك، يعني التفاوت فظيع، كما عند النصارى مثلا كتاب الذي يسمونه تريبيتاكا هذا ولا كذا، ما بعد قرون كتب بعد قرون، فأين بوذا وأين حياته وما سبيله لمعرفتها؟ والذي نقلوه عن بوذا يدل على أنه كان شخصا ضالا، شخصا يحتاج إلى من يرشده، شخصا يحتاج إلى من يعلمه، فضلا عن أن فكيف يكون هذا يعني صحيح الأمر، فضلا عن أن يكون موجها، فضلا عن أن يكون ابن إله، فضلا عن أن يكون إلها معبودا كما هو واقع البوذيين في عبادته، صحيح ولا لا؟ يعني حقيقة البوذية صورة واضحة للوثنية، أصنام بوذا موجودة في كل مكان، يصنعونها ويكبرونها ويضخمونها ويلبسونها، يفصلون يعني أثوابا طويلة من الملابس الصفراء والبرتقالية ويلبسونها لبوذا حتى يكون مظهره كمظهر الرهبان البوذيين. فإذا هؤلاء الضلال من ينتسبون للإسلام لابد من الرد عليهم وبيان أن البوذية من أولها إلى آخرها، يعني من أول ما وجدت أو نسبت إلى بوذا إلى يومنا هذا، وهي كلها قائمة على الكفر والضلال. طبعا لما أقول هكذا لا يعترض معترض بأن فيها مثلا بعض الأشياء الصحية، لا هذا يعني أنا أتكلم عن أنها من أول يوم وهي كفر، البوذية من أول يوم وهي كفر، لم تكن حقا يوما من الدهر، ولا كان بوذا على الحق على ما هو معروف عنه ومنقول يوما من الدهر. طيب، من الأشياء أيضا يعني من الأشياء التي تستدعي أيضا معرفة ما يتعلق بالبوذية أن بعض الجهلة من يعيشون في بلادنا وممن يتصدرون بين الناس باسم العلم وباسم الإسلام تكلموا يعني ظنوا أن الوثنية انتهت في العالم. طبعا يعني ده عن كما يتعلق بالوثنية التي يرونها أو يقرونها أو يفعلونها، لا قالوا الوثنية في العالم ليست موجودة. قبل أكثر من 10 سنوات أرادت حركة طالبان لما كانت حاكمة ومسيطرة في أفغانستان، أرادوا أن يهدموا صنمين حفرا في بعض الجبال في أفغانستان، صنمين ليش؟ لبوذا. وهذان الصنمان ذكروا أنه كان يأتيهما بعض السياح ويسجدون يعني صنمان لبوذا، وبوذا معبود، يعني أصلا حتى لو لم تكن معبودة واجب هدمها، فما بالك بهذين الصنمين. وأنا الآن لست بصدد الكلام على طالبان وما لها وما عليها وكيف كان أمرها ثم كيف صار أمرها خصوصا في هذه الأيام، أنا لست بصدد الكلام على هذا، لهذا تفصيل في محل آخر. لكن أنا أقرأ أولا قبل أن أقرأ بعض ردود فعل الضالين، أقرأ قرار مكتبي من سموه بأمير المؤمنين الطالبانيون بتحطيم الأصنام، فقالوا بناء على استفتان مقام الإمارة والفتوى الشرعية الصادرة من كبار علماء أفغانستان والمحكمة العليا للبلد، يؤمر بتحطيم جميع الأصنام الموجودة في المناطق المختلفة من أفغانستان لأنها كانت معبودات الكفار وقد عبدها الكفار ولا زالت تحظى باحترام وتقدير ولا زالت معبودة، ولا يستبعد أن تعبد هذه الأصنام في المستقبل أيضا. صحيح ولا لا؟ يعني أصنام الفراعنة يمكن أن تعبد ولا لا يمكن أن، لو فرضنا لو جزمنا جزما أنه لا يعبدها أحد الآن، ألا يمكن أن تعبد في المستقبل؟ في حين أن المعبود الحقيقي هو الله تعالى وحده، فلتمحق جميع الآلهة والمعبودات الباطلة. ولذلك كلف مقام الإمارة وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووزارة الثقافة والإعلام بتحطيم جميع الأصنام الموجودة في أفغانستان تطبيقا للفتوى الشرعية الصادرة من كبار علماء أفغانستان والمحكمة العليا حتى لا تعبد أو تحترم هذه الأصنام في المستقبل. علماء أهل السنة لما سمعوا هذا الكلام قالوا هذا الكلام صحيح ولا بد منه، لكن ينبغي يعني هم حتى تجدوا في الفتوى هنا يذكرون أنهم هذه كانت تعبد ولا زالت تحظى باحترام وستعبد وربما تعبد في المستقبل. طيب هناك قبور معبودة، قالوا إنهم أغلقوا بعضها، أغلقوا بعض الطالبانيون أغلقوا بعض المزارات أو أغلقوا بعض المزارات الرافضية، لكن هذه لا يكفي إغلاقها لا بد من هدمها. ولهذا الشيخ صالح الفوزان وغيره قالوا نعم هذا جيد لكن أين هدم القبور؟ ألم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقال قال له يعني أو أرسله حتى إن عليا أرسل بعد هذا أبا الهياج الأسدي وقال له ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا نهج الإسلام. مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر أصدر بيانا في رفض هذا، واضح. عبد الصبور مرزوق وهذا كان رئيسا للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر هنا كتب مقالا بعنوان فسد الزمان فظهرت فينا جماعة طالبان، يقول فيه بغض النظر عن كلام في طالبان لكنه ينكر عليهم ماذا حقا، طالبان قد تنكر عليهم أمور كثيرة بالحق لكن هو ينكر عليهم ماذا بالباطل، واضح. قال لكن جماعة طالبان وفي غفلة من الزمان جاءت لترد الإسلام إلى الزمن الذي كانت تحيط به الأصنام بالكعبة، وأن أقدس مهامها أن تزيل هذه الأصنام. الشيء التي ردت الزمن يعني هي التي اخترعت الأصنام، انظر إلى الجهل الفظيع. يقول وإذا كانت جماعة طالبان قد جهلت فقه الواقع، من الذي جهل فقه الواقع من هذا الجاهل الذي مات سبحان الله يعني هذا بقي يقرأ الآن، قد جهلت فقه الواقع واقع التخلف الذي يعيش فيه شعبها، والتخلف الدنيوي أهون من التخلف الديني الذي يعيش فيه هذا الضال الكاتب، فإنها قد جهلت كذلك الواقع المتغير من حولها، وكذلك جهلت يقول جهلت بفقه لعلها جهلت فقه الأولويات الذي كان يفرض عليها أن تصلح أمور شعبها قبل أن تحطم تماثيل بوذا. فانظر إلى هذا الجاهل كيف أنه ماذا قام محاميا ومدافعا عن تماثيل إيش بوذا. واضح. وقتها ذهب وفد على ما أذكر كان منهم على ما أذكر القرضاوي نصر فريد واصل الذي كان مفتيا في مصر هنا وقتها والراوي، وذهبوا ماذا لكي يقولوا للطالبانيين يعني معنى أنا قلت نزلا نرجوكم لا تهدموا أصنام بوذا، تحركوا ليش نصرة للأصنام والعياذ بالله. صحيح ولا لا؟ هذا هؤلاء لو كانوا يستحضرون يعني ماذا أقول، لو كانوا يستحضرون الفرق بين الإسلام والوثنية، الفرق بين الإسلام والبوذية، لو كانوا يعرفون الإسلام ويعرفون مضاد الإسلام نقل أيضا عن شخص آخر من وهو يعني أيضا شخص حليق يعني لا ليس معروفا فلا يعني اسمه محمد عبد الجواد يقول يتكلم عن أن الأصنام إنما تهدم إذا كانت تعبد. يقول وكانت هذه الأصنام موجودة، لأن أفغانستان فتحها المسلمون منذ القرن الأول الهجري، وكانت هذه الأصنام موجودة ولم يفكروا في إزالتها وتدميرها، فكان ما فعلته طالبان إنكارا على من سبق من المسلمين في أفغانستان. يعني هذا يعني هناك حتى بيت للشاعر الهندي المعروف محمد إقبال يعني بغض النظر عن حاله في قصيدة له معروفة يقول كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفارة، بمعابد الإفرنجي كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، لم تنسى إفريقيا ولا صحراؤها، سجداتنا والأرض تقذف نارا، كنا نقدم للسيوف رؤوسنا، لم نخش يوما غاشما جبار. إذن يقول كنا نرى الأصنام من ذهب، كانت الأصنام من ذهب، نقول فنهدم هذه الأصنام، فكونها هكذا يجعلنا فنهدم ونهدم إيش فوقها الكفار، فوق الأصنام نهدم الكفار. هذا وإقبال ليس حجة ولا يعتمد عليه ولا يعول عليه، لكن تراه يعني يذكر معنى مفهوما واضحا. يعني حتى لو كان أنت تعرف يقولون الطالبانيون أتوا بتفجيرات وحتى يتمكنوا من يعني ضرب هذه الأصنام، المسلمون الأوائل لو فرضنا أنهم رأوا هذا الجبل وعرفوا ما فيه كيف كان لهم أن يكسروه وأن إلى آخره، ثم يعني سبحان الله الأمر ليس بهذا التصور الذي يصدر من كثير من هؤلاء بجهلهم. يقول كما أن هذه التماثيل لا تحدث فتنة للمسلمين الأفغان تردهم عن دينهم ويعبدون الأصنام، فتماثيل بوذا لا تمثل خطرا عليهم. ويعني هنا نعرف أثر ابنه، فأوحى الشيطان إلى أقوامهم أن ينصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابة، فلما طال الزمان ونسي العلم عبدت، من مانع أن تعبد في المستقبل كما عبدت الأصنام من قبل؟ هل الأصنام من أول يوم عبدت؟ كيف عبدت الأصنام؟ وهذه أصنام ولا ليست أصنام؟ ويمكن أن تعبد ولا لا يمكن أن تعبد؟ طيب يقول فالتماثيل بوذا لا تمثل خطرا عليهم وهم ينظرون إليها على أنها أثار للأقدمين تدل على نبوغهم في فن النحت وليس غير ذلك. يقول وبين الفقه الذي غاب عن طالبان ولن تعمل به سد الذرائع وهي قاعدة فقهية مهمة شرعها الإسلام، هذا يدل على أنه لا يفهم سد الذرائع، هم سد الذرائع. صحيح ولا لا؟ بهدم الصنم يسدون الذرائع، هو الجاهل لا يفهم. طيب أمر أخير أذكره في هذا المقام فيما يتعلق ب الكلام على البوذية، حقيقة صار الأمر في بلادي في عامة بلاد المسلمين بسبب الجهل العظيم الكبير عند كثير من المسلمين أن كل من يدعو إلى أي دين يجد لدينه ماذا رواج، يجد لدينه أتباع، أي دين مهما كان حتى لو كان هذا الدين هو البوذية الوثنية الحقيرة من كل وجه، تفهم هذا؟ أنا أقرأ في هذه المجلة التي تسمى بالراصد نقلا عن جريدة الدستور الأردنية. مقالا لأحد الكاتبين يقول ليست البوذية وحدها، هذا المقال مع عنوانه البوذية في أي مكان؟ في الأردن. البوذية في الأردن، يقول ليست البوذية وحدها التي تريد أنصارا لها في الأردن، إذ أن هناك جهات عدة تعمل سرا لنشر معتقداتها من القديانية والإسماعيلية إلى البوذية، مرورا بعبدة الشيطان وصولا إلى كل أنواع الأديان والملل والمعتقدات. يقول آخر ما فوجئ به الرأي العام الأردني بيان الحركة الإسلامية يعني الإخوان الذي صدر باسم حزب جبهة العمل الإسلامي، والذي انتقد إشهار مؤسسة تحت اسم معين، وأشار البيان إلى ما قالته بعض وسائل الإعلام التايلندية، وتايلاند من إيش؟ من مراكز البوذية في العالم، فيها معاهد وجامعات بوذية يعني كبيرة وكثيرة، إلى ما قالته بعض وسائل الإعلام التايلندية من كون المؤسسة، يعني وسائل الإعلام التايلندية تكلمت عن هذه المؤسسة التي أشهرت في الأردن، وقالوا إن هذه من كون المؤسسة منطلقا للتبشير بالعقيدة البوذية. وبالمناسبة يذكرون أن ناسا من الأوروبيين والأمريكيين صاروا بوذيين بعد أن كانوا في الأصل نصارى، يعني ذكروا حتى عن لاعب كرة إيطالي مشهور فيما مضى، ذكروا أنه ماذا كان بوذي أو أنه صار بوذية وهكذا. هذا الذي يسمى بروبرتو باجيو، هذا مما ذكر عنه، لا أدري لعلكم لا يعني تدركونه أو كذا بعض الإخوة. يقول وأشار في كذا فلان كذا في المذكرة، نختصر بعض الكلام، إلى أن إحدى محطات التلفزة التايلندية علقت على هذا الإشهار بالقول هذه المرة الأولى لنشر البوذية في الأردن بشكل رسمي. سبحان الله، البوذية أصلا يعني يبحث فيها الباحثون يقولون هل هي دين أصلا أو ليست دينا؟ يعني حقيقة إذا استعرضنا ما في البوذية على التفصيل نجدها انحطاطا في انحطاط، لكن هذا الانحطاط يبهرج ويغلف بأغلفة مبهرجة كأي شيء تجذب جاهلا. يقولون له تعالى عندنا روحانيات، عندنا حياة روحية، عندنا أننا نترقى عن الأمور الجسدية، عندنا الرهبنة البدعية، عندنا وهكذا إيش يقولون أي كلام في أي كلام. وقالوا نعتقد أن الأردن دولة مناسبة لنشر البوذية. انظر إلى اجتراء أعداء الله علينا، صحيح ولا لا؟ لأننا نتكلم عن الأردن، كل بلاد المسلمين بلادنا، صحيح ولا لا؟ طيب، ثم قال يعني قال صاحب المذكرة إننا نتساءل ومعنا الكثيرون كيف يسمح الأردن الذي يؤكد دستوره أن دين الدولة الإسلام، طبعا لا دستور في الإسلام، بإنشاء مركز نشر عقائد تتناقض مع دين الدولة، ومن الذي سمح بذلك؟ وكيف يكون الأردن البلد العربي الأول الذي تحصل فيه تايلاند على مثل هذا الترخيص؟ رأيتم الاجتراء أعداء الإسلام؟ رأيتم؟ فلا بد إذن أننا نكون عارفين بهذه العقائد الفاسدة وأننا نبينها، وإذا ما بينا الحق فإننا نبين الباطل ونتسلح ضد كل باطل. وإذا يعني شاع بين الناس العلم وطلبه وطلب الحق وفهمه، فإن دروسا حتى ستبث على عوام المسلمين جميعا في بيان الإسلام وما فيه من الحق، وفي دحض الباطل من كل دين يخالف، صحيح ولا لا؟ خصوصا أن من فوائد النظر في بعض هذه الأديان أو النظر أو يعني أقصد أننا قد نتعرف على بعض ما فيها من الباطل، أننا نحمد الله سبحانه وتعالى على ما أنعم الله به علينا من الإسلام. طبعا أنا نقول النظر عن طريق ما ينقلوا بالنسبة للذين لا يدرون وبالنسبة للعوام بالنسبة لطلب العلم ينظر من طريق ما ينقلوا للعلم. وقد ألفت والحمد لله كتب في بيان ما في البوذية وفي نقد البوذية ألفها غير واحد من المسلمين. طيب أنا يمكن أن أبدأ في هذا المقام بذكر شيء من تفاصيل هذه الديانة الكفرية التي هي البوذية، ولكن أنا أكتفي اليوم بهذه المقدمة، ولعل شيئا من التفصيل يكون معنا في مجالس أخرى على حسب ما ييسر الله سبحانه وتعالى. يعني أنا أكتفي في هذا المقام بإيضاحات عامة، بنقاط عامة، منها أن بوذا هذا يعني ذكروا أنه ولد، هذا ليس اسمه، إنما بوذا لقب أطلق عليه بعد، ويعني المستنير على ما يذكرون. فبوذا هذا هذا ولد، قالوا إنه كان ابن ملك من الملوك وابن غني من الأغنياء، فولد ونشأ عيشة عاش فيها الرفاهية إلى آخره، حتى بلغ 29، أراد أن ينفك عما هو فيه، فانطلق وحده بعيدا في الصحراء، وطبعا ذكروا تفاصيل لكل هذا، وأراد أن يعيش عيشة الزهد والتقشف وكذا، وعرض نفسه لأنواع من المجاهدات وأنواع من المقاسات، يعني الصعاب، وحتى إن جلد، يعني ذكروا مما ذكروا عنه أنه عرض نفسه للشمس حتى ساح جلد رأسه، وهذا الذي نعبر عنه بالعامية أنه ماذا أصابه في رأسه شيء فلسع، فهمت؟ هذا الذي حصل، هذا الذي حصل مع بوذا. ثم بعد هذا قالوا إنه يعني ظل هكذا يترقى حتى وصل إلى درجة الاستنارة، استنارة، فصار ماذا؟ صار بوذا، صار المستنير، وبدأ يبشر الناس بالنهج الجديد وبالأمر الجديد. وطبعا أخذوا يقولون خرافات أنه كان يحيط به نور، وقيل إنه كان يمشي حول رأسه وحول رأسه نور وكذا. طيب أولا يعني نحن سنتكلم في عدد من النقاط باختصار شديد أيضا، لأن ليس من شأني الآن أن أفصل. أولا دين بوذا ما كيف عرفنا؟ لابد أن نفهم أولا كيف عرفنا نحن، والإسلام يعلمنا وعلومنا الإسلامية تعلمنا هذا، أننا كيف عرف البوذيون دين بوذا؟ بوذا كان مع يحيى في منتصف القرن السادس قبل الميلاد، لم يدون شيء عن بوذا ولا دون شيء من الكتب التي دونوا فيها سيرة بوذا. هم طبعا ليس عندهم كتاب يدعون أنه نزل من عند الله، إنما عندهم مثل ما يشابه ما عند النصارى، دونوا سيرة بوذا، دونوا أقوال بوذا، ظلت هذه الأقوال وظلت هذه السيرة على ما يزعمون تتناقل شفهيا على مر قرون، لم تدون إلا بعد 5 قرون يعني، أو أقل من ذلك بمدة ليست كبيرة. واضح هذا؟ فإذا إسناد شبه إسناد لا يوجد، فلا. وذكروا أنه قد انعقدت مجامع أيضا، كأننا ندرس النصرانية، انعقدت مجامع للمناقشة الآراء الشفوية ولمناقشة بعض الفرق البدعية، لأن البوذيين كانوا وما زالوا فرقا متعددة، لمناقشة بعض الأشياء الشفوية بعض الفرق البدعية وكذا، ولم يدون شيء من هذا إلا بعد نحو 5 قرون من هلاك بوذا على ما يذكرون. طبعا لا مانع من أن يكون قد حصل تحريف وتغيير وتبديل لآثار ذلك الكافر الذي يشيرون إليه، الذي هو من؟ الذي هو بوذا. ثم بعد هذا لما كتبوا هذه الكتب ظلت كما هي، هي ليست القرآن، ليست السنة، وليس لهم هم دراية بعلوم الحديث ولا بعلم الجرح والتعديل حتى يفهموا شيئا من كل هذا، صحيح ولا لا؟ فكذلك كتبهم ترجمت بلغات متعددة، حتى صرت تبحث بعد هذا ما اللغة الأصلية وبأي لغة أصلا تكلم بوذا، ونفسه أو قريب مما نذكر عند النصارى تجدنا نذكره أيضا عند البوذيين، بل البوذيون في التاريخ ماذا؟ أبعد، وربما كانوا في كثير من الإطارات والأحيان أبعد عن كثير من الحضارة ومظاهرها. عرفت هذا؟ ثم كيف استمر الأمر عند البوذيين إلى يومنا هذا؟ طبعا لهم في هذا تفاصيل وأمور كثيرة. أنا الذي أيضا أريد أن أشير إليه في هذا المقام أن بوذا ترك مثلا كتابا أو ترك شيئا، أنت معي يعني، هم يعني لا أقول ترك كتابا، يعني أقول معذرا اختلطت العبارة، للبوذيين مثلا كتب، تجد بعض هذه الكتب لا يكادون يذكرون فيها الإله أصلا، ولذلك تجد بعض الباحثين في دينهم يقولون يعني هل البوذية أصلا بوذا كان يتكلم عن إله أو لا يتكلم عن إله، خصوصا أن بعض كبارهم في هذا الزمان يقولون إنه لا يلزم أن تكون متدينا حتى تكون روحانيا. عندهم عقيدة ولادة بوذا، عقيدة البنوة، بنوة الإله مذكورة هذا في هذا عند بعضهم، يذكر في بعض كتبهم كما في هذا الكتاب الذي يعرف بإنجيل بوذا تذكر بعض القصص الخرافية، يعني أقرأ لكم بعضها. يقولون عندما كان المغبوط يقيم في ديجيتا غانا في بستان أنافا بنديكا، من المغبوط يعني عندما كان بوذا، تقدم نحوه إله نازل من السماء، انتبه، إله نازل من السماء بهيئة راهب برهمي، راهب هندوسي، يرتدي ثيابا بيضاء كالثلج ووجهه فيه إشراق. وجه إليه هذا الإله أسئلة أجاب المغبوط عنها على الوجه التالي. قال الإله: ما هو الشيء الأكثر حدة من السيوف؟ ما هو الشيء الأشد قتلا من السموم؟ ما هي النار الأشد حرارة؟ ما هو الليل الأكثر ظلاما؟ فأجاب بها فافات: كلمة الغضوب أشد أذى من السيف الحاد، الطمع هو أشد قتلا من السموم، أهواء النفس الرديئة وميول القلب الشريرة هي أشد حرارة من النار، الجهل هو أشد ظلاما من الليل البهيم. طبعا هنا يذكر إيش تفاصيل، سأله أسئلة كثيرة وأجابه عليه. قال: عندما سمع الإله هذه الكلمات في النهاية من المغبوط امتلأ بالفرح وضم يديه، يعني ضم يديه تعرفون طريقتهم في ضم يديه، قال: وضم يديه باحترام أمام وانحنى باحترام أمام المغبوط وتوارى، يعني لما أخذ الإله يسأله أسئلة ثم ضم يديه تعرفون طريقة الله أولئي وانحنى وذهب بعد ذلك. هذا إيش؟ هذا مثال. طيب، بوذا هذا مما ينقلون عنه، يقولون قال المغبوط، قال بوذا: الأناس الذين لا يؤمنون أبدا يدعونني غوتاما سيدهارثا، هذا الاسم الأول، لكن أنتم ادعوني بوذا، يعني المستنير بهاغاثاث المعلم، وهذا هو الأصح، لأنني في هذا الوجود بالذات دخلت إلى النيرفانا وقد انطفأت حياة غوتاما سيدهارثا. غوتاما سيدهارثا انطفأت حياته لأنه ماذا؟ وصل إلى النيرفانا، هذه النيرفانا التي مدحها سيد. قال: اختفت أناي، يعني أناه أنه أنا، أنه شخص اختفت، وأخذت الحقيقة مسكنا لها في نفسي، جسدي هو جسد غوتاما وسيتفسخ ويتحلل في الوقت المعين، وبعد تفسخه وتحلله لا يرى أي إله أو أي إنسان. غوتاما سيدهارثا لن يرى أي إله أو أي لا يرى أي إله أو أي إنسان، غوتاما سيدهارثا حتى الإله لا يرى، بل الحقيقة الساكنة فيه والتي تدوم لا يموت البوذا أبدا، سيعيش خالدا في جسد الشريعة المقدس. من عباراتي أيضا التي ينقلونها يقول: أنتم أولادي وأنا أبوكم، وبي أنا قد تخلصتم من آلامكم. ويقول أيضا: أنا ولدت في العالم كملك للحقيقة ومن أجل خلاص العالم. هذا من أجل خلاص العالم ولا صار يعني ملايين الكفار ينتسبون إليه؟ طيب، يقول: الموضوع الذي أتأمل فيه هو الحقيقة، التطبيق الذي نذرت نفسي له هو الحقيقة، الموضوع الذي أتكلم عنه هو الحقيقة، أفكاري تتجه دوما نحو الحقيقة لأن أناي حقا قد أصبحت هي الحقيقة، من يفهم الحقيقة يرى المغبوط لأن المغبوط بشر بالحقيقة. هذه الكلمات والفقرات تحت عنوان البوذا موجود في كل مكان. رأيت؟ هذا نماذج من إيش؟ من انحطاط هؤلاء. هذا الكتاب قدم له شخص اسمه سامي سليمان شياط، أظنه درزيا لأنه يعني يقول أستاذي كمال قنبلاط وكذا، ونقل كلمة كمال قنبلاط من مقدمة كتابه البوذية وتأثيرها في الفكر والفرق الإسلامية المتطرفة. قال البوذا هو هذه بمقدمة ذاك الكتاب، البوذا هو المستنير وهو المستيقظ هو المتحقق على أقرب ما يمكن تأكيده، لأننا نعلم عن حياته الروحية وصلاته، لأننا لا نعلم عن حياته الروحية وصلاته بالحكماء والمعلمين إلا شيئا قليلا من خلال ما نقل إلينا من قصص ومفاهيم وتعاليم، والله أعلم كيف نقلت، وتتبين من هذه القصص والتعاليم والمفاهيم أنه كان كافرا لا يؤمن بالله واليوم الآخر. طبعا هنا المقدم هذا الذي قدم ترجم هذا الكتاب إلى العربية من الفرنسية عن الإنجليزية، قال دين بوذا هو دين حقيقي عظيم من وحي السماء، هو مدرسة أخلاقية جامعة. ثم يقول يعلمنا دين بوذا الفضائل السامية. ثم يقول لا ينكر بوذا الآلهة كما يتكلم عنه بعض الباحثين، بعض الباحثين قال لا بوذا الظاهر أنه يؤمن بإله، الذين لم يدرسوا بدقة تعاليم هذا الرسول العظيم ولم يتوغلوا كفاية بروح تعاليمه يؤمن بوذا بالإله براهما من آلهة الهندوس وبغيره من الآلهة. وقد نزل الإله براهما بهيئة شخص فاضل ولقنه بعض التعاليم وحثه على التبشير بدينه وقال له لو لم تأتي وتبشر بهذا الدين لكنت قد دمرت هذا العالم. يعني أنت أدركتهم، يعني قال لبوذا أنت إيش أدركتهم قبل أن أفعل فيهم ما أريد، أنت الذي يعني إيش عجزتني عنها والعياذ بالله. كل الكلام والعياذ بالله كلام باطل في صحائف متعددة. ثم يقول في آخر الكلام بوركت يا بوذا يا واحدا من معلم الإنسانية العظام الذين جاءوا إلى الأرض لإنقاذ الناس من الضلال والشر ومن ترهات هذا العالم المنكود والفاني ومن أباطيله وزخارفه ولهدايتهم إلى الصراط المستقيم الذي يوصلهم إلى الاستنارة الكاملة وإلى النيرفانا التي هي حياة الخلود السعيدة الهانئة المفرحة في الأرض الطاهرة. الفقير سامي سليمان شيا، بيروت في 26/8/1990. هذا إيش هذا الكلام؟ منشور ويطبع في بيروت والناس بالعربية. الدروز طبعا ينشرون مثل هذه الكتب، كتب البوذيين، كتب الهندوس، كتب غيرهم، لأنهم فيما يتعلق بوحدة الوجود والتناسخ وكذا إيش هناك ارتباط وتلاق بين الدرزية والبوذية. واضح هذا. من المقالات أيضا التي أقرأها لأحد كبار معاصريهم، البوذية فيها أكثر من فرقة، من أشهر فرقه المعاصرة الهينايانا أو المهايانا والترافادا. من المهايانيين الدالاي لاما، هذا الدالاي لاما الذي هو كان كبيرا وحاكم أو المعظمة في التبت، ثم فر من الصينيين الشيوعيين إلى الهند وأعطوه جائزة نوبل وإلى آخره. أنا أقرأ من كتاب الدالاي لاما الرجل الراهب الروحاني، وهو من تحرير ميانغ شايا، هذا يعني أحد لعله يكون مثلا تبتيا أو صينيا أو كذا يعني. طيب يقول له، فيقول هذا الدالاي لاما يقول لست مضطرا إلى أن تكون متدينا حتى تكون روحانيا، يتطلب الدين عادة قدرا معينا من الانضباط كما يقوم بفرض قواعد محددة، يتعلق الأمر بمعتقد ديني محدد. أما الروحانية فهي نوع من وعي شيء أكبر منك بكثير، إنها فهم جوهر كل الأشياء الموجودة من حولك. ويقول سألته إن كان يعتبر نفسه رجلا دينيا أم روحانية، فاكتفى بالقول لا أستطيع أن أعرف نفسي. مثل شيء يعني المعظم بوذا لا يدري. هذا أحد الكتاب بالعربية لما كان يكتب عن بوذا أو يترجم الكلام عن بوذا يقولون وعاش حياته وحيدا متشردا، كان متشردا في الصحاري، والله هكذا بالنص والكتاب عندي، قل متشردا. قال: لا أستطيع أن أعرف نفسي، أفترض أنني أميل أكثر إلى الروحانية، ولعلني أميل أكثر إلى التفكير، أعتقد أن الوعي الداخلي يأتي من التفكير العميق أكثر مما يأتي من الصلاة أو التأمل. طبعا هذا الكلام يعجب بعض الضالين الذين لا يعرفون الإسلام، لذا إذا هذه البودية إذا دعي إليها تجد من يستجيب ممن لا يريد جنة ولا يرهب نارا، ممن لا يريد جنة ولا يرهب نارا، هو يريد أن يجعل نفسه عائشا في شيء. بعض الناس أحيانا قد يتسارع إلى الدخول في بعض الأديان حتى يكون أول متبع لهذه الديانة في تلك البلدة أو في تلك الدولة، صحيح ولا لا؟ يعني تصور لما يقال فلان أول بوذي مصري، لن يكون شهيرا؟ سيكون مشتهرا ولا لا؟ هذا شيء يجذب بعض الناس، يريد أن يكون مشتهرا ولو خلد في نار جهنم. ثم هذا الكلام من يفهم بطلانه ومن يفهم حقارتها قائله إلا الذي يعرف الإسلام ويعرف توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم يقول قائلون جاهلون العقائد مستقرة. طيب، يقول: لما سئل يقول تتخطى أو هذا بعد هذا يقول تتخطى الروحانية أي دين من الأديان، إذن فهي بهذا المعنى تساعد كل الأشخاص، لكن إذا أراد الناس ممارسة شعائر دينهم الخاص فلا مانع عندي، إنني أقف مع أي أمر يتبنى التعاطف مع إخوتنا في الإنسانية ويسهم في تفهم حساسياتهم. ثم يقول المؤلف الذي هو ميانغ شايا: عبر الدلاي لاما عن آرائه في تحويل الناس عن دياناتهم أو هدايتهم بطريقة واضحة. طبعا هو يقول هدايتهم لأنه يهديهم إلى ماذا؟ إلى البوذية، يهديهم إلى الضلال. قال: لا أؤمن بأي نوع من أنواع التحويل، إن المعتقد الديني أو المسعى الروحي هو قضية خيار أو إرادة شخصية. سأكرر ما قلته سابقا: لا يستطيع المرء أن يكون متدينا أو روحانيا بالنيابة عن شخص آخر. لا أؤمن بالأديان التي تستبعد غيرها، أفهم أن الدين ليس استبعاد أي شخص. يعني تفهم لا أؤمن بالأديان التي تستبعد غيرها، شخص ضال ماذا تقول؟ بوذي. إن الاعتقاد أن إلهي هو أقوى من إلهك هو أمر خطر وخبيث. يعني مثلا نحن إلهنا الله رب العالمين، لا ينبغي، هو على قول هذا الكافر لا ينبغي أن نعتقد أنه أقوى من بوذا مؤلهه. هذا الرجل تراه يجلس على عرش وقصر وفي قصر وكذا في الهند. عندي بعض الحوارات معه قصيرة مسجلة بالمترجمة بالعربية. طيب، الكلام هذا الدليل ما يحتاجه يعني مجلس أو مجالس مستقلة لكي نذكر ضلالات نموذج من أكبر دعاة البوذية، لأن هذا الرجل مشهور عالميا. لا أدري، بعض الإخوة مطلع على هذا، حتى بعض الأمريكيين أنتج وأخرج فيلما في السينما الأمريكية حول الدلائل ما هذا، واضح، فيلم يحكي قصة حياته ومعاناته مع الشيوعيين الصينيين. طبعا والأمريكيون يحرصون على هذا، لماذا؟ لأنهم يضدون الأيديولوجية الشيوعية الصينية، فيستغلون أي شخص في الوسط، واضح، لأن الشيوعيين الصينيين يضطهدون المسلمين الإيغوريين التركستانيين ويضطهدون التبتيين البوذيين. طيب، أنا أذكر شيئا قبل أن نقوم، قبل أن ننصرف من إيش، من أجوبة هذا الدلاي لاما الحقير. يقولون لا، نعم، هنا ماذا؟ سئل عن ما يتعلق بالمثلية الجنسية، تفهمون، يعني عن الشذوذ، واضح، فأجاب بتأن ودقة: لا ينتج عنها كائن بشري، لكن هل يمكن اعتبارها خطأ لهذا السبب؟ لا أعرف. ويقول: لا أعرف. ومرجع البوذيين، مرجع الفرقة المهيانة في العقل، لا أعرف، إنني أنظر إليها باعتبارها وسيلة أخرى من وسائل الحصول على المتعة. ثم يقول، ثم لما سئل هل يعتبر المثلية الجنسية ضد الطبيعة البشرية أم أنه يعتبرها سلوكا شاذة، فقال سبق لي أن قلت إنني أعتبرها وسيلة أخرى من وسائل الحصول على المتعة الجسدية. هل يمكن السعي وراء المتعة أن يكون ضد الطبيعة؟ هل يمكن؟ أيمكن؟ نحن نعرف، كنت لا تعرف أن نحن نعرف، أيمكن؟ ما المانع إذا كان الشخص شاذا منحرفا؟ لا أستطيع تحديدا، انظر هنا يقول لا أستطيع مرة أخرى، لا أستطيع تحديدا ما يجب أن تكون عليه طبيعة المتعة الجسدية للشخص الآخر. هذا طبعا لأنه ماذا يعني يذكر عن نفسه أنه ما تزوج، وأنه ماذا يعني هذا من أثار انحراف لما يعني مهم. طرح عليه أيضا لما كان يزورك، هو ينقل لا عددا من الإيش من الأجوبة له، يعني هذا الكتاب مثل مجمع الإيش يجمع مقالات له وأجوبة، لا أريد أن أقول فتاوى. قال طيب، قال أثناء زيارته للولايات المتحدة سئل عن رأيه في المثلية الجنسية، قال أدانها في البداية، هو لم يذكر لفظ الإدانة، الله أعلم ماذا قال. ثم قال أمرا كرره أمامي في مقابلاتي المتعددة معه. لماذا نعتبر هذا أمرا غير مقبول؟ إذا لم ينذر الشخصان المعنيان العفة، يعني إذا لم يكن هذا في نذورهما مقرر، يعني إذا لم يقرر هذا على نفسيهما، وإذا لم يلحق الأذى بأحدهما، انظر أيضا لماذا جاهل دار بالله يفهم شيئا، أليس هذا يعني أقل يعني أحسن أحواله أنه أبله، شخص أبله لا يدري ما يصنع ولا ما يقول، يقول لم يلحق أحدهم الأذى لصاحبه، يعني لا يفهم طبا ولا دنيا ولا أثارا صحية ولا أثارا نفسية، فضلا عن أن يكون عارفا بوحي الله الذي يحرم مثل هذه الأمور، والتي دمر سبق أن دمر على بعض أصحابها بعذاب من عنده. واضح؟ هذه البوذية التي يريدون أن يدعو الناس إليها، هذا الهراء والذي يترجمون الكتب إليه بالعربية. نعم، هذا في الكلام في الصحيفة 24 بعد 200 25 بعد 200. سئل نفسه عما إذا كانت المسرات الجسدية فاتت، يعني هل أنت لأنه لم يتزوج فاتته المسرات الجسدية المتعة الجسدية؟ قال فأجاب لا أفكر في هذه المواضيع، يحتمل كثيرا أن أكون استمتعت بمسرات جسدية لكني اخترت في الواقع ألا أسعى وراء هذه المسرات، نجح الأمر معي لكنه قد لا ينجح مع كل الناس. في جواب آخر يقولون له هل فكر دليلا ما في الجنس في أوقاته الخاصة؟ قال إنني شخص فضولي، أنا متأكد من أنني فعلت ذلك، لكن ذلك حدث منذ زمن طويل، حضرني تدريبي كراهب لئلا أشغل بالي بالجنس. هذا الكلام، وهكذا أنا لن أعلق، يعني الكلام بعضه لا يحتاج تعليق. الكلام ناخذ من جنسي هذا الهراء، يعني ولا أطيل الآن أكثر من هذا، وأقول الحمد لله على نعمة الإسلام، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وخير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، بارك الله فيكم.